صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق بها أهل الإيمان، ووجد أثرها أهل البذل والعطاء والإحسان. إن من أعظم ما يقرب إلى الجنة من الأعمال الصالحة إيصال النفع إلى الناس وإدخال السرور عليهم، كما أن من أعظم ما يقرب إلى النار من الأعمال إضرار الناس وإدخال الحزن عليهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، تأملوا معي. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وجاء عند أبي داود: نزع رجل لم يعمل خيرا قط، نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن طريق فأماطه، فشكر الله له به فأدخله الجنة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، يعني يدور حول بئر قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، مرأة تطلب الزنا والعياذ بالله، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها يعني خفها، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. انظروا أيها الإخوة، إزاحة غصن شوك وسقيا كلب كم هي صغيرة في أعين كثير من الناس، لكنها في مقام الإكرام الإلهي والإحسان الرباني عظيمة. وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق الذي هو أدنى شعب الإيمان استوجب صاحبه المغفرة، فكيف بمن حقق رتب الإيمان العليا كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفريج الهموم وإدخال السرور على المسلمين؟ إذا كان من أزاح غصن شوك عن المسلمين مع الإخلاص استوجب مثل هذا الأجر العظيم، فكيف بمن أزاح عن الناس ما يؤذيهم ويغض مضاجعهم من الحاجة والفقر والهم والغم؟ إذا كان سقيا كلب قد استوجب صاحبه عند الله هذه المغفرة، فكيف بمن صنع معروفا لمن هو أكرم عند الله من هذا الحيوان؟ كيف بمن سقى مسلما أو أطعمه أو كساه؟ كيف بمن كفكف دموع الأرامل والأيتام أو سد جوع مسكين متعفف أو تفقد قريبا أو جارا لا يعلم حاله إلا الله؟ أيها الأحبة، إنها والله أبواب من الخير عظيمة ميسرة، ميسرة على من يسرها الله عليه. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. إن أعظم قدوة في ميدان المروءة وصنائع المعروف وإغاثة الملهوف هو نبينا صلى الله عليه وسلم، شهدت بذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد أن أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث له في الغار في غار حراء، وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي، حدث عظيم أن يرى ذلك. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت المؤمنة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. نعم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله عز وجل يرحم عباده الرحماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، وييسر على أهل التيسير، ويرفق بمن رفق بخلقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أهل المعروف هم أحباب الرحمن، يتقلبون في دنياهم في معونة الله وتوفيقه مع الذكر الجميل والإطراء الجليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أكرم بأهل المعروف الذين اختارهم الله سخريا لعباده، أكرم بأولئك الرجال الذين هم شامة في جبين المجتمع، سلام عليهم يوم أن عاشوا هموم إخوانهم فكانوا سبباً في تفريجها، سلام عليهم يوم أن تحسسوا حاجات المحتاجين وتلمسوا بؤس البائسين. صنائع المعروف مزارع الآخرة، صنائع المعروف مزارع الآخرة التي يبذرها العبد في دنياه، صنائع المعروف بركة في العمر والمال والولد، وباب متين يتقي به العبد حوادث الدهر وأتراح الحياة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. من بذل المعروف للمسلمين بذل المال وإنفاقه للأرامل والمساكين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: أو كالقائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري. مواساة المصابين والمكلومين بالكلمة الطيبة التي تفرح القلوب وتسلي النفوس وتخفف المصاب من أبواب المعروف التي يبقى أثرها وتزرع المحبة والألفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. الناس للناس ما دام الحياء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما كنت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك. لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أقوات. الطمأنينة التي يبحث عنها كثير من الناس ويحتاجون إليها، هنالك باب من أعظم الأبواب التي يصل بها الإنسان إليها، ألا وهي اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف. يا عبد الله، عود نفسك على أن تحسن إلى نفوس مكسورة أو ترفع شدة قلوب مكروبة. جرب يوماً أن تمسح رأس يتيم أو تمشي في حاجة غريم، ثم انظر في سعادتهم وابتسامتهم وفرحهم، وانتظر بعدها الخير العظيم من الرب الكريم الذي لا أكرم منه، لا إله إلا هو. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لأن أعول أهل بيت من المسلمين، لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة، يعني أسبوع أو ما شاء الله، أحب إلي من حجة بعد حجة. وكان زبيد بن الحارث وهو من التابعين إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف بها على عجائز الحي فقال: أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ ومن صور صناعة المعروف ما ذكر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقد كان أناس من أهل المدينة لا يدرون من أين معاشهم بما يأتيهم من الخير الدائم من أحد المحسنين الذي لا يعرفونه، فلما مات زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل، فلما غسله الناس وجدوا بظهره أثراً مما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل والمساكين، لا يعلم بحاله هذه إلا الله رب العالمين. أيها الإخوة، اصنعوا المعروف وابذلوه خالصاً لله جل وعلا. ابدأوا بأقاربكم، ابدأوا بأقاربكم، ابدأوا بأقاربكم، تفقدوهم ثم جيرانكم ثم الأرامل والأيتام والمساكين. وأيقنوا بعد كل هذا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، كما أخبرنا بذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.